في تعارض ولا ما في تعارض؟ الظاهر في تعارض. ورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا ظاهره التعارض. لكن أهل العلم يقولون أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، والمنازل منازل الجنة ودرجات الجنة تنال بالأعمال. قالوا ولا أنت يا رسول الله لا ينجيك عملك مع عظم قدره عند الله جل وعلا؟ قال لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني، يعني يسترني الله جل وعلا بفضل ورحمة، وفي رواية إلا أن يتداركني الله برحمته فسددوا، اقصدوا السداد أي الصواب، وقاربوا يعني دون تفريط ولا إفراط، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت. لماذا؟ لأنك لا تخلو من حالين، إما محسنا، إما أن تكون محسنا فلعلك أن تزداد خيرا، إما محسنا فعله أن يزداد خيرا، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب، فلعله أن يستعتب، يعني يطلب العتبة والإرضاء بالتوبة مما صدر منه وبدر من السيئات، ورد المظالم إلى أهلها، وتدارك ما فات من عمره لأنه كان مسيئا. فمثل هذا زيادة العمر له بهذا القصد نافع، لكن زيادة العمر له مع استمراره في عصيانه خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. نعم. باب دعاء العائد للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم، هذه الترجمة 20 في الصحيح، باب دعاء العائد للمريض، يعني بالشفاء ونحوه وزيادة الأجر. وقالت عائشة بنت سعد يعني ابن أبي وقاص، وهذا في الصحيح عن أبيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اشف سعدا، دعا لسعد اللهم اشف سعدا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه، أو هذه شك من الراوي أو تقسيم، الشراح يقول شك من الراوي، والذي يظهر أنها تقسيم تنويع، لأن من المرضى يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره، ومن المرضى من يؤتى به إليه، فهي تقسيم وليست بشك. قال: أذهب الباس رب الناس، دعاء يا رب الناس أذهب الباس، وتقديم أذهب الباس رب الناس، وجاء في بعض الروايات رب الناس أذهب الباس، فيكون التقديم من باب الاهتمام بالذهاب، إذهاب البأس، مع أن تصدير الكلام بالرب أولى، لتكون أذهب رب الناس أذهب البأس. اشفي يعني ارفع المرض عن هذا المريض، وأنت الشافي، وأنت الشافي. اشفي هذه همزة نعم وصل، وإذا جعلت همزة فصل قطع انقلب المعنى. أشفي، وبعض الأئمة اللهم أشفي مرضانا، هذا دعاء عليهم، هذا دعاء عليهم. أشفي وأنت الشافي، وأنت الشافي، وأنت الشافي مبتدأ خبر، وتعريف الخبر باللام يدل ويفيد الحصر، وأكد هذا الحصر بالجملة التي تليها: لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر يعني لا يترك سقما، بفتح السين والقاف سقما، ويروى بضم السين وسكون القاف سقما، وهو نكرة تفيد العموم، تفيد العموم، يعني سقما لا صغيرا ولا كبيرا، لا يسيرا ولا عظيما، لا يغادر سقما، أي سقم، لا يترك في البدن سقم، لأنه قد يدعى برفع مرض، يأتي المريض ويقول ظهره يوجع، يؤلمه ظهره، يشكو إلى الطبيب ويقول إن ظهره ما الذي تحس به مرض؟ قال في ظاهره، ثم يعالجه. أو يأتي للراقي فيقول إن ظهره يؤلمه فينفث على ظهره. وهناك أمراض أخرى يتناولها العموم شفاء لا يغادر سقما، يعني هذا الذي ذكرت وغيره من الأمراض، يمكن هناك أمور وأمراض لا يدركها المريض، فقد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر. فالدعاء بهذا للمريض بالشفاء المطلق، لا مطلق الشفاء، بالشفاء المطلق لا مطلق الشفاء، يعني بالشفاء المطلق لجميع الأمراض لا مطلق الشفاء من هذا المرض بعينه. اشفي أنت الشافي، هذا يدل على أن تدبير الطبيب والدواء النافع المجرب لهذا المرض لا يفيد ولا ينجع في المريض إذا لم يقدر الله له الشفاء. يقول ابن حجر استشكل الدعاء للمريض بالشفاء، استشكل الدعاء للمريض بالشفاء، لماذا؟ لأن المرض كفارة للذنوب، كيف يطلب رفع هذه الكفارة عنه؟ والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة، لأنهما يحصلان بأول المرض والصبر عليه والاحتساب فيه، والداعي يجمع بين حسنتين، إما أن يحصل له المقصود وهو الشفاء، أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر، والكل من فضل الله تعالى. لأن الداعي إذا دعا بإخلاص لله جل وعلا لن يخيب، دعوني أستجب لكم، لن يخيب. فإما أن يجاب فيحصل له ما طلب، أو يرفع عنه من البلاء ما هو أعظم منه، أو يدخر له في القيامة. الترجمة التي بعد هذه الترجمة 21، يقول رحمه الله: باب وضوء العائد للمريض، باب وضوء العائد للمريض. وذكر فيه حديث جابر الذي تقدم في الترجمة 5، وأن النبي عليه الصلاة والسلام زار وهو مغمى عليه، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام فصب عليه من وضوئه فأفاق. لكن هل هذا يحسن من كل أحد؟ كل عائد توضأ يصب على المريض؟ هذا خاص بمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. الترجمة 22، باب من دعا برفع الوباء والحمى، باب من دعا برفع الوباء والحمى. وذكر حديث، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. مات قريب. وكان بلال إذا أقلع عنه، خفت عليه الحمى، يرفع عقيرته، يعني يرفع صوته فيقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يعني بمكة، لأن المدينة لما هاجروا إليها كانت محمة، يعني فيها حمى، فيها وباء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا برفع هذا الوباء وهذه الحمى إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة كانت مأهولة بيهود، تنقل هذه الحمى إلى الجحفة، واشتهرت بالحمى بعد الدعوة النبوية. ألا ليت شعري، هل أبتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، يتغنى ببلده الذي هاجر منه، والحنين إلى الأوطان معروف. لكن هؤلاء الصحابة الجلة تركوا هذا البلد الطيب الطاهر الذي أفضل البقاء على الإطلاق تركوه وهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام نصرة لدينه ولنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وهل أردا يوما مياه مجنة؟ مجنة معروف سوق من أسواق العرب مثل المجاز وعكاظ. وهل تبدوا لي شامة وطفيل؟ جبلان بمكة. والخطابي يقول إنهما ماءان على مقربة من مكة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال ملحس إخبارك الله فيك، ذكرتم أحسن الله إليكم أن في شرح حديث المرأة السوداء دليل على ترك التداوي، وذكرتم كلام شيخ الإسلام لا أعلم سالفا أوجب العلاج. قد يحدث هذا إشكال الحقيقة، لأنه أيضا ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: ومن العلاج ما يكون منه واجبا، ومنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون مباحا، ومنه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون حراما. وهناك بعض الأمراض كالنزيف مثلا الذي قد يودي بحياة المريض، هل يقال في مثل هذه الحالات أن التداوي متروك للإنسان أن يتخذ قراره، ويقال أنه يجوز التداوي ويجوز تركه؟ أما بالنسبة لحكم التداوي فالأصل فيه أنه مباح، وقد تنتابه الأحكام الخمسة. إذا كان تركه يوقع في محرم، ترك العلاج يوقع في محرم من جزع شديد وتسخط واعتراض على القدر، نقول تعالج يا أخي يلزمك العلاج. وإذا كان يوقع في مكروه فيستحب العلاج. إذا كان يترتب عليه الصبر والاحتساب فلا شك أن تركه أولى. ولذلك في حديث المرأة قالت: أصبر إن شئت صبرت ولك الجنة. هذا دليل ظاهر على أن ترك العلاج في مثل هذه الحالة في من يقدر على الصبر والاحتساب أنه أفضل بلا شك. وكثير من الأمور المباحة قد يحتف بها، تكون الأصل فيها الإباحة، ثم قد يحتف بها ما يجعلها واجبة، وقد يحتف بها ما يجعلها محرمة، وقد يحتف بها ما يجعلها بين الأمرين. نعم. فضيلة الشيخ، هل طلب المريض الدعاء من أشخاص آخرين بالشفاء يدخل في حكم طلب الرقية؟ نعم، يدخل في طلب الرقية، لأن الرقية هي عبارة عن دعاء. الرقية عبارة عن دعاء. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.